يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، مديحة حمدي، مدحت مرسي، فايق أعظم، جلال توفيق، يسرية الحكيم. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول كارل بروكلمان في الجزء 11 من كتابه تاريخ الأدب العربي: ابن المنذر هو أبو بكر ابن المنذر بدر الدين البيطار. يقول كارل بروكلمان في الجزء 11 من كتابه تاريخ الأدب العربي: ابن المنذر هو أبو بكر ابن المنذر بدر الدين البيطار، بيطار السلطان الناصر بن قلاوون، توفي سنة 741 للهجرة التي توافق سنة 1340 للميلاد. وآثاره: كتاب كاشف الويل في معرفة أمراض الخيل، أو كامل الصناعتين البيطرة والزردفة، ويعرف هذا الكتاب باسم الناصري. أسأت القول يا أبا بكر البيطار، كيف يا رجل تقول إن الحصان تزيد محاسنه إذا كان محجلا وذا غرة؟ لأن الأمر كذلك. أتعني أن مولانا السلطان قد تخير جوادا قليل المحاسن؟ أم تراك تريد أن تقول إن مولانا السلطان لم يكن يعلم ما يزيد من محاسن الجواد حين أحب جواده الأدهم؟ أم تراك تريد أن تلمح إلى أن الجواد الذي يحبه مولانا ليس جوادا جميلا؟ أم هو جواد لم يكن يستحق كل هذا الحب؟ هل سمعت؟ قد أحسن القول والله. لابد أن السلطان سيتخذ موقفا من البيطار الآن، ولكن علينا أن نعضد كلام الكاتب. والله لقد قال كاتبك ما كان يدور بخلدي يا مولاي السلطان، وإني أتفق معه في كل ما قال. وأنا أيضا يا مولاي السلطان. ويلكم، إن روائح الغيرة والحسد تفوح من كلماتكم، ومعاني المكر تتبدى في عيونكم. أترى يا مولاي السلطان الناصر محمد بن قلاوون إن البيطار لا يجد ما يقوله؟ أحقا ليس لديك ما تقوله يا بيطار؟ بل لدي الكثير يا مولاي، ولكني أنتظر أن يأذن لي مولاي بالكلام. حسن، تكلم يا بيطار. أنا لا أدري كيف تغافل الكاتب عن وجود جياد كثيرة لدى مولاي، منها المحجلة ومنها ذوات الغرر، ولا أدري كيف يقع هذا الكاتب وهو كاتب مولاي السلطان، لا أدري كيف يقع في هذا الخطأ المروع، فينسب حب مولاي لجواده الأدهم إلى عدم معرفته بمحاسن الجياد، أو إلى سوء اختياره للجواد الذي يحبه. ولا أدري كيف تغافل عن حقائق ملموسة لدى الجميع، وهي أن هناك فرقا بين الحسن وبين الحب. فالإنسان حين يتزوج امرأة لا يتزوجها لأنها أجمل النساء إلى قلبه، وعلى نفس الضرب حين يحب الإنسان جوادا فهو لا يحبه لأنه أحسن الجياد وأجملها، ولكنه يحبه لأنه أكثر الجياد قربا إلى قلبه. ولا أدري كيف يكون هذا الكاتب وهو الكاتب الخاص لأعظم سلاطين الأرض وملوكها، ثم يتغافل عن مثل هذه الحقائق أو يحاول تزييفها، لا لشيء إلا لإثارة زوبعة في مجلس مولانا لا أعرف لها مبرراً. أنا أعرف مبررها يا بيطار. إن هؤلاء القوم لا يعرفون مقدار معاناتك في سبيل استعادة هذا الجواد لي بعد أن ضاع حينما كان مهرة. شكراً يا مولاي. أنا سأحكي لكم ما فعله أبو بكر البيطار من أجلي ومن أجل جوادي حتى تخرس ألسنة الحاسدين. وبعد يا بيطار، قص عليهم مولاي السلطان الناصر قصة بحثي عن مهره الأدهم وترحالي عبر البلاد حتى عثرت عليه، ثم كيف ارتحلت به إلى حصن الكرك حيث كان أعيش. إذن فقد أنصفك السلطان الناصر محمد بن قلاوون. نعم يا عزيزة، ولم يكتف بذلك، ماذا فعل أيضا؟ أعفى الكاتب من منصبه حتى يخوف من يحاول السعي بالدسائس بينه وبيني، ثم سألني عن الكتاب. كاشف الويل في معرفة أمراض الخيل. أجل، فقلت له إني ما زلت أؤلف فيه. فهو مهتم جدا يا عزيزة بإنجاز هذا الكتاب. لذلك أريد أن أدخل إلى غرفة الكتابة الآن لاستكمال الفصل الذي أكتبه. ألن تتناول غداءك أيها الزوج الحبيب؟ قد تناولته مع السلطان يا عزيزة. والآن هل تريدين شيئا يا عزيزتي؟ أم أدخل لتكملة الكتاب؟ أنا لا أستغني عنك لحظة أيها الحبيب. حبيبتي. ولكن لا بأس من أن تكمل كتابك. يمكن معرفة الجواد المريض من أول نظرة، فهو يقف بمعزل عن بقية الجياد مكتئبا، ويزول لمعان شعره ويمتنع عن الأكل، وتتغير درجة حرارته وطريقة تنفسه، ويتطلب المرض العناية بالحصان المريض لينشط جسمه ويقاوم المرض، ويعنى بالغذاء فيكون لينا سهل الهضم نظيفا، ويقدم بمقادير قليلة في دفعات، ولا يسقى إلا قبل الأكل، ويعنى بتنظيف مكانه. والأمراض التي تصيب الخيل نوعان: أمراض معدية تنتقل من حيوان إلى آخر، وأمراض غير معدية. ولأمراض الخيل أسباب، منها أسباب مباشرة تؤدي للمرض، وذلك مثل إصابة الخيول في الاصطدامات، أو تناول السموم بطريق الخطأ، أو تعرض الحيوان للبرد الشديد أو الحر الشديد، أو تعرضه للغبار الكثيف والدخان. كما أن هناك أسبابا أخرى تهيئ الخيل للإصابة بالأمراض، مثل السن، فإن الأمهار الصغيرة تكون معرضة للإصابة بخناق الخيل، بينما تكون الخيول الكبيرة في السن معرضة للإصابة بأمراض الهضم والضعف العام. ومن الأسباب التي تهيئ الخيل لبعض الأمراض جنس الحيوان، فهناك أمراض تصيب الإناث ولا تصيب الذكور، مثل التهاب بيت الولادة بعد الولادة المتعسرة، وكذلك ازدحام الخيول في مكان صغير يؤدي إلى انتشار الأمراض بينها، وكذلك نقص الغذاء. إنه شخص عجيب. من؟ أبو بكر البيطار؟ نعم يا مولاي السلطان، فقد ألقى حجة دامغة في وجه حاسدي فأخرسهم، وأسعدني يا مولاي ذكاؤك الحاد. فقد أدركت بيسر وسهولة أن هؤلاء الناس يحسدونه لمكانته عندك. نعم. وفي مقدمتهم كاتبك الماكر. إن في المجلس غرائب تحدث كل يوم يا خلوق. لو كان بالإمكان أن أحضر مجلسك العامر كل يوم يا مولاي كما حدث اليوم. وهل يسعدك هذا يا خلوق؟ جدا جدا جدا يا مولاي السلطان الناصر. وأنا لا أرد لك طلبك. حقا يا مولاي. حقا حقا. لا أدري كيف أشكرك، لا أدري. بل تدرين. زعيم يا زعيم. ماذا يا غراب؟ رجل يقترب من الجبل. هذا رجل دعت أمه عليه لكي يجيء إلى جبل المقطم في مثل ذلك الوقت. هل نقتله أيها الزعيم حبار؟ بل دعوه يجيء لنا بقدمي. لا تتعجلوا لا تتعجلوا، فربما كان صديقا. يا حبار، ألم أقل لكم ها هو ذا ينادي على الزعيم. يا حبار، رد يا غراب. ماذا تبغي يا رجل؟ ومن أنت؟ أنا صديق. الصديق لا يأتي تحت جنح الليل. بل لا يجيء أصدقاء حبار إلا ليلا. صدقت يا رجل. من أنت؟ أنا عبد السبيع الكاتب. كاتب السلطان؟ نعم. لابد أن معه حراسا. لا لا لا تخافوا، إنه صديق. تعال أيها الكاتب، تعال. كيف حالك يا حبار؟ دعك من حالي وخبرني فيما مجيئك أيها الكاتب. لم أعد كاتبا، فقد تسبب أحدهم في عزلي من منصبي، وأريد أن يعزل من منصبه مثلما حدث معي.